بحبها ويا ما تعبني حبها قلبي انا بحبها ويا ما تعبني حبها ما بحب غيرها بالبشر وما بلتفت الا لها ما بحب غيرها بالبشر وما بلتفت الا لها إلا لها إلا لها إلا لها إلا لها قلبي أنا بحبها يا ما تعبني بحبها قلبي أنا بحبها يا ما تعبني بحبها ما بحب غيرها بالبشر ما بلتفت شفتها بطريقي مارقة بتشبه لشمس الشارقة شفتها بطريقي مارقة بتشبه لشمس الشارقة قلت لقلبي حارقة ضحكت ونفرت كلمها قلت لقلبي حارقة ضحكت ونفرت كلمها كلمها كلمها كلمها كلمها قلبي أنا بحبها يا ما تعني بحبها قلبي أنا بحبها يا ما تعني بحبها ما بحب غيرها بالبشر ما بلتفت بعيونها الليل انتحر وعجبينها ضوى القمر بعيونها الليل انتحر وعجبينها ضوى القمر الها قلب شبه الحجر وشو ما حصل ما يهمها الها قلب شبه الحجر وشو ما حصل ما يهمها يهمها ما يهمها ما يهمها ما يهمها قلبي انا بحبها يا ما تعبني بحبها قلبي انا بحبها يا ما تعبني بحبها ما بحب غيرها بالبشر ما بلتفت الا لها ما بحب غيرها بالبشر ما بلتفت الا لها الا لها الا لها الا لها عاد ربها قلبي يسير يغني الجدايل هالحرير عاد ربها قلبي يسير يغني الجدايل هالحرير يتعب ولا يهم المسير كل اللي همه حبها يتعب ولا يهم المسير كل اللي همه حبها كل اللي همه حبها كل اللي همه حبها قلبي انا بحبها يا بالبشر وما بلتفت إلا لها ما بحب غيرها بالبشر وما بلتفت إلا لها إلا لها إلا لها, إلا لها.